لا مغفرة، وجبنا الدليل قبل كده انها كسرة. نعم. لا مغفرة من الله ورحمة خير، هنا تنوين وبعده خاء الإخفاء لأبي جعفر. نعم. وبخاء وغين الإخفاء سوى ينغض يكن منخنق ألا. وهذا البيت من الدرة. الدرة طبعا. نعم. دليل أبي جعفر في الإخفاء. نعم. إلا الثلاث كلمات دول ليس فيها إخفاء لأبي جعفر. فسينغضون إليك يكن غنيا أو فقيرا، والمنخنقة في سورة المائدة. ثلاثة مواضع يستثنون من هذه القاعدة. أيوة كده. هي الإخفاء عند الخاء والغين. بالضبط كده. كيف ينطق الإخفاء عند الخاء؟ هيقول لمغفرة من الله ورحمة خير. نعم. رحمة خير. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. خير ورش بالترخيم. نعم. والباقون بالتفخيم. مما يجمعون، قرأ حفص يجمعون على الغيب، والباقون بالتاء على الخطاب مما تجمعون. حفص فقط يقرأ مما يجمع، والباقون الكل بالإيه بالتاء، خير مما تجمع. كل القراء دون حفص يقرأون بالتاء. بالضبط. هنقول يجمعون مد عرض سكون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع من فضيلة الشيخ عبد الحكيم إلى هذه الآية برواية ابن جماز عن أبي جعفر. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية شعبة عن عاصم. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع عن المدني. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بعد أن تعرفنا على أصول القراء وفرشهم في الآية 157 من سورة آل عمران، نتعرف الآن على أصول القراء وفرشهم للآية 158 قوله تعالى ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نتعرف على أصول القراء وفرشين في الآية الكريمة فضيلة الشيخ. ولئن متتم، طبعا متتم وضحت. نعم وضحت فضيلة الشيخ. متتم فيها ميم جمع أتى بعدها همزة قطع، يبقى قرأ ورش بالمد الطويل. ولئن متتموا أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ماشي. نعم فضلت. وقرأ قالون بالقصر والتوسط مع الصلة. ولئن متتموا أو قتلتم، وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالصلة قولا واحدا. ولئن متتموا أو قتلتموا لإلى الله تحشرون. وفيها السكت لخلف بالخلاف والتحقيق للباقي. لإلى فضيلة الشيخ، كيف يقف عليه حمزة؟ هيقرأ لإلى، إنما ما إيه ما يمدهاش. نعم. في الرسم بس. نعم. لإلى لإلى بالتحقيق والتسهيل. والتسهيل. نعم. ولا يمد اللام. نعم. ده في الرسم بس. نعم. لا إلى. لا إلى. لا إلى. لا إلى. بس. لا إلى الله تحشرون مد عرض السكون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. لو أردنا فضيلة الشيخ أن نجمع هذه الآية للقراء العشرة، كيف نجمعها؟ ولئن متتم، هنبدأ بقانون بالكسر. نعم. متتم أو قتلتم، هنا في صلة. أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. هنقرأ لقالون الأول إسكان ميم الجمع. إلى آخر الآية، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشروا. نعم. أما نقرأ له بالصلة هنجيب الصلة على القصر. نعم. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشروا، هنجيب له توسط الصلة. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشروا، واضح؟ نعم فضيلة الشيخ. بعد كده هنجيب ورش، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشروا. وبعد كده هنأتي بالسكت لخلف حمزة، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشروا، ماشي؟ نعم فضيلة. والمقولة بالتحقيق، وعرفنا متم ومتم. نعم. من الذي يضم الميم الأولى؟ من الذي يكسرها؟ إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرشهم للآية 58 بعد 100 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تعالى في شرح أصول القراء وفرشهم للآية 59 بعد 100. فضيلة الشيخ، نريد في البداية أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم من أول قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف مع الإخوة المستمعين على أصول القراء العشرة وفرشهم من طريقي الشاطبية والدرة في الآية الكريمة. قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقفنا إذا وصلنا ميم الجمع، واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. ولو كنت فظا، الظاء نخرج اللسان في الظاء. نعم. فظا، مش فظا كده، لأنه إيه؟ يرقق الفاء وانفخم الضاء ومن مخرجها فظا. فظا. فظا غليظة يصير إخفاء عند الإمام أبي جعفر. نعم. ولو كنت فظا غليظ القلب. فظا غليظ القلب، لأن الغنة تابعة لما بعدها. فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم ميم جمع، واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. واستغفر لهم، هنا راء ساكنة وبعدها لام. نعم. واستغفر لهم واستغفر لهم، ليقرأ بالإدغام قولا واحدا السوسي. نعم. واستغفر لهم، ويقرأ الدوري بالإيه؟ بالإظهار والإدغام، ولا إيه؟ بالخلف. نعم. بالخلف. نعم. واستغفر لهم واستغفر لهم، والسوسي واستغفر لهم. الدوري فضيلة الشيخ عن أبي عمرو. عن أبي عمرو. دوري قرأ على شيخين. نعم. قرأ على الإمام أبي عمرو وقرأ على الإمام الكسائي. فإذا قرأ على أبي عمرو له الإظهار والإدغام، وإذا قرأ على الكسائي ليس له إلا الإظهار. نعم فضيلة الشيخ. وقرأ السوسي بالإدغام قولا واحدا والباقون بالإظهار. نعم. واستغفر لهم ميم جم، وشاورهم، الراء مرققة لأن قبلها مكسور، وشاورهم في الأمر، هنقف عليها طبعا. ورشي إيه؟ بالنقل على طول. نعم. وصلا وقف. وصلا. وإذا وقفنا بقى الحمدة لنا النقل أو السكت للروايتين ولا تحقيق. نعم فضيلة الشيخ. فإذا عزمت فتوكل على الله، ونقل إن الله يحب المتوكلين، مد عرض السكون لجميع القراء. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية ابن وردان عن أبي جعفر. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله